بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تلاوة قرآنية كريمة نستمع إليها من فضيلة القارئ الشيخ سيد باظون القليوبي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. قل إن الأمر كله لله. وش الحمار يا يقون في أنفسهم ماذا يبدون لك. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتل. الله يا حاج سيد. يا هادي يا هادي، ايه تجلد انت بتغدى ايه؟ الله يا حبيبي، الله اكبر. ربنا يكرمك ان شاء الله. من اول ظهرك يا سيد يا رب. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعه. وليبتلي الله ما في قدوركم وليمحق ما في قلوبكم قل إن كمان كده يا جدع. لا لا لا لا بقول لك ايه، ده انا جنب البحر هنا حديفك فيه. نبت نبت نبت يا خبر ابيض. النبي عامل فيه الله يقويك. الله يا سيدي، الله يا سيدي، الله يا سيدي، الله يا سيدي. قل إن لم أرسل له لله قل إن لم أرسل له قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. Oh, هنا ممكن بس ولا جاء الله إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفوا